قول ربنا جل ذكره: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ من الآمر؟ الله جل جلاله. قل من القائل؟ الله جل جلاله. من المأمور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يأمره أن يقول حتى يقرر مبدأ لا إله إلا الله. قل أرأيتكم أيها العادلون بربكم أصناما وأحجارا وتماثيل، أخبروني إن أتاكم عذاب الله بالقحط والجذب بالأوبئة والأمراض بالصواعق والعذاب ألوان، أو أتتكم الساعة ساعة الموت حشرجت النفس وغرقت، ساعة القيامة ونهاية الحياة، في هذه الحال أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ والله ما تدعون إلا الله. وهذه حال العرب المشركين، قد يختلفون مع بعض الأمم. العرب المشركون سكان هذه الجزيرة للديار كانوا يؤمنون بالله ربا لا رب غيره، وكانوا يلجؤون إليه ويدعونه عند الشدائد، ولكن إذا كانوا في حال يسر وساع وخير ينشغلون بالتماثيل والأصنام. إذن فهاهذا تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل أرأيتكم، أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله، والعذاب ألوان وأنواع كما بينا: مرض عام، فقر، قحط، حرب، أمة تغزوهم، أو أتتكم الساعة، الساعة هي ساعة القيامة أو ساعة الموت أيضا، أغير الله تدعون وتستغيثون وتبكون وترفعون أيديكم إن كنتم صادقين؟ الجواب: لا يدعون مع الله يومها غير الله. ونذكر تلك اللطيفة التي رويت عن عكرمة بن أبي جهل ورضي الله عن عكرمة ولعن أبا جهل: لما فتح الله على رسولنا مكة ودخلها بجيش الغازي الفاتح، غلاة الظلمة شردوا، ومن بينهم كما تقول رواية عكرمة: فنزل على ساحل البحر الأحمر يريد الخروج من الجزيرة، فوجد سفينة أوشكت على الإقلاع فركب. لما توسطت السفينة عبر البحر قال الملاح: أيها الركاب، ادعوا ربكم، أخلصوا له الدعاء لينقذكم من الغرق. فأخذوا يدعون: يا ربنا، يا إلهنا، يا رب إبراهيم، يا رب العالمين، ولم يذكروا اللات ولا العزى ولا منات ولا هبل ولا ولا. ففكر عكرمة وقال: هذا الذي هربت منه يلحقني حتى في البحر، والله لترجع بنا إلى الساحل وأمشي إلى محمد وأسلم بين يديه. وهذه الحقيقة واضحة عندنا كالشمس. عوامنا، جهالنا، ضلالنا، أو قولوا مشركون لجهلهم، لا يخلصون الدعاء لله وحده لا في الرخاء ولا في الشدة. والمشركون من العرب يخلصون لله الدعاء في الشدة، ويشركون في الرقى. وآيات القرآن في هذا كثيرة وواضحة. انتبهتم؟ آيات القرآن المثبتة أن المشركين كانوا يستغيثون بالله ويفزعون إليه في حال الشدة ولا يدعون لاتا ولا هبل ولا إله آخر. أما عوامنا وضلالنا في فترة 700 سنة في حال الشدة والرخاء على حد سواء. وقد قلت لكم المرأة ممسكة بحبل الوضع الولادة وهي الله يسد فلان في موقف أصعب من هذا. وسفينة الحجاج التي ركب فيها الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه مبحرة من طابرس في طريقها إلى الإسكندرية ولايات تحمل الحجاج أيام الدولة العثمانية. يقول وإذا بالسفينة فطربت وخافوا الغرق فأصبحوا يرفعون أصواتهم يا رسول الله يا بدوي يا سيدي فلان يا سيدي فلان. وبينهم رجل معلم بصير ما سمالك فقام ورفع يديه وقال اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوا. ما بيت أغير هذا في حال الموت ما عرفوا الله. وذكرت لكم حادثة السيارة خاف صاحب أن تنقلب ومن إخواننا الموحدين لكن دخل التوحيد على كبار سنه وإذا به اجتهى الله يا رسول الله يا الله يا رسول الله خشية أن تنقلب. هذه صورة ومثلها ملايين أمة أبعدوها عن هذا الكتاب. هذه الآيات ما عرفوها ولا سألوا عنها قط. فكيف إذا تهتدي بدون هادي تمشي بدون نور وتهتدي؟ ما يمكن. إذا فلنستمع إلى هذه الآية الست تقرر أنه لا إله إلا الله لا يدعى ولا يستغاث به ولا يستعاذ بجنابه ولا يطلب منه إلا الله في حال الخير والغير في الرخاء والشدة في البأس والضراء. قل أرأيتكم قل لهم حدثهم أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله. وقد عرفنا العذاب ألوان وأنواع ولا لا؟ فقر مجاعة قحط عدو تسلط عليهم وباء اجتاح بلادهم عذاب الله. أو أتتكم الساعة ساعة القيامة أو ساعة الموت في هذه الحال حال الشدة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ لا والله ما يدعون إلا الله. قال تعالى بل إياه تدعون اسبقهم إلى الجواب. بل إياه جل جلاله وعظم سلطان تدعون لا تدعون غيره ولا سواه لأنكم تعرفون أنه لا يشبه كربكم ولا يزيل غمكم وهمكم من الله. أما هذه التماثيل لا قيمة لها. إذن بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء يكشف ما تدعون إليه من الغم والكرب إن شاء. ما هو مقهور أو ملزم أو لا بد لأنه يعذب بحكمة ويرحم بحكمة يعطي بحكمة ويمنع بحكمة. فلهذا التقييد من ألطف ما يكون فيكشف ما تدعون إليه أي ما تدعونه لكشفه وإبعاده ما نزل منكم إن شاء. وتنسون ما تشركون وتنسون ما تشركون، ما يبقى في دينهم لا اللات ولا العزى ولا منات ولا سيد عبد القادر ولا الأيدروس، كل هذا يزول من أذانهم إلا ضلالنا نحن، ما يزول أبدا. لعل من الحاضرين يشك في هذا الكلام، هل تتصور أن شخصا يكذب على المسلمين في مسجد رسول الله؟ من جرب علينا كذبا من 40 سنة، انزعوا من أذهانكم إن لم يكن هذا هو الحق. فما الله، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون أنتم ما تشركون به، ما تقولون يا هبل ولا يا إبراهيم ولا إسماعيل. هذه حقيقة واضحة وإلا لا؟ المشركون العرب بخلاف مشرك النصارى أو غيرهم، لأن بعضهم يتصور الله في الشمس أو في القمر ويعبدها ولا يستغيث بيد الله ولا يعرفه، هذه أمة. أخرى تصور أن الله حل في جسم عيسى، فهم يدعون عيسى كأنهم يدعون الله، وهذا الشرك هابط، شرك عاب الذي نزلت الآيات فيه شرك معقول، يعني يؤمنون بخالقهم برازقهم، ولا إن سألتهم من خلقهم أجب قبل ما يجيبون الله، قل لمن ما في السماء قل الله، ما يكون هذا أبدا، يحلفون بالله وينذرون له أيضا. فشركهم أخف من شيخ الذين أله عيسى إلا يؤلهون الشمس والقمر والمخلوقات. إذن ثم قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يا رسولنا فأخذناهم بالبأساء والضراء. البأساء مؤنث البؤس والشدة، البلاء كالحرب كالجوع، والضراء ما يضر ويهلك الأجسام والعقول من أنواع العذاب. فعنا بهم ذلك لحكمتنا العالية، هم عبيدنا لكن ابتلاهم امتحانهم لأجل صالحهم، سنتنا أن نبتلنا بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون إلينا. والتضرع هو التذلل والانكسار أمام الجبار بالصوت المنهزم والهيئة المنهزمة. وقد بينا أيضا في يوم الأيام ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تضرع قلنا العنز ربيناها وعشنا معها في قرانا، لما تلد الجدي بعينيك تراه، ياتي الجدي له نغم خاص يطلب اللبن ليرمعه، فالشاء العنزة تتواطى تنكسر حتى تدنو من الجدي، والجدي تسمع له نغم ورعدة وصوت، هذا الذي بين تعالى هذا التضرع. فلهذا الدعاء دعاء الله ما هو بالعنترية، ادعوا ربكم تضرعا أي متضرعين متذللين متعبين. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنا إذا دعوت عرفت استجيب دعائي أو لم يستجب. كيف تعرفين؟ قالت إذا أخذتني الردى وسادت الدموع صبرت عرفت أن دعوتي استجيب لها. وهذا ربنا يدعون إلى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إذن ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يا رسولنا أمة نوح أمة هود صالح إبراهيم أمم، فأخذناهم بالبأساء والضراء أي بالبلاء والشقاء بالعذاب امتحانا لهم لعلهم أي كي يتضرعوا. فبهتم ما تضرعوا. المفروض أنهم يتضرعون رجاء يتضرعون، فإذا تضرعوا ورفع الله عنهم العذاب والبلاء. فيقول تعالى فلولا إذ جاء بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعملون. فالمفروض فينا نحن أبناء الإسلام إذا أصابنا كرب هم غم أن نفزع إلى الله عز وجل وأن نتضرع ونبكي وترتعد فرائصنا وتجل قلوبنا حتى يفرج الله ما بنا. لكن هذا الباب ما فتح أغلق على المسلمين. هل بلغنا أن أهل إقليم مصابون بكذا وكذا فزعوا إلى الله وتضرعوا وبكوا؟ ما فعل. حصل عندنا في هزات اليهود لما يضربون العرب في الزمان الماضي يفزع العرب إلى الله، من مظاهر ذلك يبطل الغناء والمزامير من الإذاعات وتبقى فقط بذكر الله والسلام الطيب، ما إن يعلن عن وقوف الحرب والمصالحة حتى تعود حليمة إلى عادتها القديمة. وضع سيء، كأننا ما نعرف كلام الله ولا كتاب الله. فهل إذا جاءهم بأسنا تضرعوا وبكوا وطرحوا بين أيدينا وسألونا العفو أو النجاء؟ ولكن العكس الذي كان، قست قلوبهم فلهذا لم يبكوا بين أيدينا ولم يسألونا وزين لهم الشيطان ما كان يعملون من الشرك والمعاصي، الشرك والفسوق والظلم والفجور. الشيطان زين لهم ما كان يعملونه فلم يتخلى عنه ولم يتركوه مع أنهم أصابهم ما أصابهم. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، الذي ذكرتم به أنبياء ما وصلوا من وعيد الله ووعده، نسوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. المياه تدفقت، الأمطار، النباتات، الزروع، الضروع، الأموال تدفقت لأنهم ممتحنون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء مما هو معروف بين الناس، المال والذرية والسلطان وقل ما شئت، حتى إذا فرحوا بما أوتوا وزغدوا وولولوا وصفقوا وعقدوا حفلات الرقص أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه الآية يقول الحبر وغيره هذه تبين لنا امتحان الرب لنا. فيا عبد الله يا أمة الله إن كنت في خير وعافية فإنك مبتلى، وإن كنت في شر وبلاء فإنك مبتلى، فعرف كيف تعيش. إذا كنت في عافية ونعمة أكثر من العبادة والطاعة والتضرع لله عز وجل والدعاء، لا تصف تلك النعم في محاكم معاصي الله وتشتغل بها وتنسى ذكر الله، فإنك مهيئ لأن تسلب من يديك ثم تيأس عياذ بالله وتبلس وينقطع رجاؤك. وإذا كنت في بلاء فاعلم أن هذا البلاء له سبب هو الذنب، إذن فاصبر على طاعة الله وواصل البكاء بين يدي الله وكلك صدق حتى يفرج الله تعالى ما بك. أما أنك ساعة الرخاء تشتغل باللهو والباطل والغناء وتنسى ذكر الله، وإذا جاءك المحنة والبلاء تفزع إلى غير الله أو تصاب باليأس والقنوط وتعد عندك الله، فهذا لا يليق بالمؤمن وما يفعله مؤمن حق أبدا. والرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله وسلم عجبا هذا قاموس من المبارك اللهم زده فتحا على عجبا لأمر المؤمن، المؤمن بحق وصدق إن أمره كله له خير سواء شر وإلا خير كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء حال مسر مفرحا غنى وراحة وأمن وطمأنينة شكر فكان خيرا له ليبقى ذلك الخير، وإن أصابته ضرا من الضر والأذى صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر من المؤمن، هذه ال التي تدل على الوصف المتين العريق، ما قال عجبا لأمر المؤمن، المؤمن أي الحق الثابت الإيمان. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، بيان ذلك إن أصابته سراء شاكر. ما السراء؟ الحال المسرة المفرحة التي تفرح وتسر سواء صحة في بدن مال في الجيب عز في البلاد كرامة قل ما شئت من أنواع السراء. هو في هذه الحال ماذا يصنع المؤمن؟ يغني يرقص يكثر من الطعام والشراب يتنقل في عواصم الدنيا يتبجع، هذا هو المؤمن الشاكر. شكر بقلبه ولسانه لا يفتح يحمد الله على كل لقمة يأكلها على كل خطوة يخطوها، شكر الله امتثل أوامره في صدق واجتنب نواهيه في صدق كذلك، وهو لا يضح يحمد الله ويثني عليه طول يومه وطول عامه، هذا كان خيرا له. تلك النعمة صحة بدن مال جاء كذا أنفقها في مرضاة الله أنفقها في سبيل الله ليزيد رضا الله عنه فهو فيه خير، وليس هذا إلا للمؤمن. غير المؤمن إذا حصل له قولة صال وجال وضرع معتدى وفعل كما نشاهد ونسمع إذا أصابه ذل انكس وتحطم لأنه فاقد البصير أعمى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لأن الإيمان الحق هو بمثابة الروح للإنسان، المؤمن الحق حي والحي لا يسلك إلا مسالك الخير والرحمة والهدى ويتجنب مسالك الشر والباطل والكساد لأنه حي. وغير المؤمن أو من كان إيمانه لا يساوي شيئا، إيمان عن تقليد وجهل، ما عرف الله ولا سأل عنه ولا بكى يوم بين يديه ولا هذه الصور كالجنسيات، مسلم تعرفون مسلم. أذكركم بحادثة مضت، والحوادث هي عظات عبر لمن يعتبر. قال كاتب في مجلة أو صحيفة من حوالي 30 سنة، لقي فتاة في جدة صحفية تبعتهم، سألها الجنسية قالت مصرية. قال هو التدين؟ قالت أظنني مسلما. تبعت أو ما الدين؟ أظنه الإسلام. هذه مؤمنة، هذا هو المسلم. بل بأذني سمعت خارج البلاد من إخواننا هنا من يقول إنما هي أوقات موعودة فقط محدودة، وسوف ترتقي ديارنا ويزول الحجاب العمى ويقع. فهمتم؟ والله بأذني سمعت ثباتهم من يقول إنما هو الزمن، ما تستمع المملكة هابطة هكذا، سيأتي يوم ما في هذا الحجاب وهذا التستر على هؤلاء. مؤمنون مسلمون ما عرفوا الإيمان ما هو ولا الإسلام. عجبا لأمر المؤمن بحق، إن أمره كله له خير، بيان ذلك إن أصابته سراء شكر. بين لنا الشكر يرحمكم الله، الاعتراف بالنعمة بالقلب والنطق باللسان الحمد لله الحمد لله، وتسخير تلك النعمة في مرضاة الله. أعطيت ملايين ريالات لا تنفق ريال واحد في معصية الله أبدا، أعطيت صحتك وبنانك كل هذه الطاقة لا تمشي خطوة واحدة في سخط الله، أعطيت بصرك لا تفتح عينيك مرة واحدة في غير ما يرضي الله. هذا هو شكر الله على نعمه. يقول تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا، من الذي آتاهم؟ الله أعطاهم من السراء من الخير والأمن، وهو فإذا أخذناهم بغتة فجأة بدون علامات سابقة فإذا هم مبلسون آيسون قانقون واثقون بالأرض كلهم كروب وهموم. أبلس الشيء إذا آيس وانقطع أو تهشم وضحط فإذا هم مبلسون. وختم الله عز وجل بيانه لعباده المؤمنين بقوله فقطع دابر القوم الظالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا الظالمون، قطع دابرهم إذا أخذ من وراهم من أمامهم باب أولى، بمعنى لم يبق منهم شيء، آخرهم أخذ، فكيف بالوسط الأول؟ فقطع دابر القوم الذين ماذا فعلوا؟ ظلموا. ماذا تقولون في الظلم؟ هل يجوز مسموح به؟ ايا كان الظلم اعلاه الشرك بالله عز وجل، فكل من صرف عبادة الله لغير الله فقد ظلم، ظلم ربه، اخذ حق مولاه واعطاه لمن لا يستحقه. كل من عبد غير الله بعبادة ولو كانت الدعاء فقط او الذبح فقط او النذر فقط او الاستغاثة فقط، كل من وضع عبادة الله التي تعبد بها عباده أنزل بها كتابه وبعث بها رسوله يصرفها لولي من أولياء لصالح من الصلحاء لملك من الملائكة فقد ظالم. إذ الظلم كما علمنا وتقرر عندنا وضع الشيء في غير موضع, وضع الشيء في غير موضع. فالعبادة التي شرع الله لتزكية النفوس وتطهير الأرواح هذه ليس من حق أحد أن يصرف هذا لغير الله عز وجل. إن صرفها لغير الله أظلمت نفسه وخبثت وأنتنت وتعفنت, ولكن ما يسمح الله تعالى بهذا, أي يخلقه ويرزقه ويغدق عليه نعمه ثم يلتفت إلى غيره يدعوه ويرفع إليه هكذا ويترك ربه. هذا ينبغي أن يقطع دابره. فقطع دابر الذين ظلموا. درسنا الليلة عرفتم لم يبق بيننا من يفكر في الظلم أو يحاول أن يظلم, وإذا خطر ببال خاطر الظلم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وفزع إلى الله ولجأ إليه. درسنا الليلة عرفنا أن الله يمتحن ويبتلي بالسراء والضراء. لا تقل نحن في خير وعافية الأموال وكذا وكذا أنه مرضي عنا, والله ما هو إلا اختبار. فإن شكرنا دامت مدة النعمة واستمر زمانها, يوم ما نكفرها قد نمتحن فترة من الزمن السنة والسنوات العشرة, فإذا لم نرجع تسلم من بين يدينا ولا ترد. إلا أن هذه الأمة ما تؤخذ بعذاب الاستئصال والعبادة كاملة, لكن تؤخذ بألوان من العذاب. ومن مظاهر ذلك العذاب أن أذلنا وسلط علينا الكفار قرنا من الزمان وهم يسوسوننا. أليس هذا من عذاب الله؟ إذن وأخيرا يقول تعالى والحمد لله رب العالمين. هذه الجملة تقال عند كل خير وغير, عندما تتجلى وتظهر آيات الله إنعامه عذابه قل الحمد لله رب العالمين. شبعت الحمد لله, نزلت من على دابتك سليما الحمد لله رب العالمين, بلغك أن إسرائيل أخذك العواصف وغرق اليهود الحمد لله رب العالمين. وهكذا كلما تجددت نعمة أو ظهرت نقمة من الله لخصومه وأعدائه الحمد لله رب العالمين. علمنا الله هذا إذ قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين على قطع ذلك الدابر وإنهاء أولئك المجرمين. وكم من ظالم وجبار ومفسد بين العرب عاصرناهم, نحمد الله إذا قطع دابرهم. نريد تلاوة الآيات واسمعوا هل ما علمتموه موجود. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ لا يدعون غير الله, بل الله بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء, دعوا لرفع المرض أو أن تصحت أو كذا إن شاء. وتنسون في تلك الحال ما تشركون, ما يبقى من يقول في العبد قادر ولا مبروك. هذا المشركون الأولون, أما جماعتنا يزدادون أكثر. لماذا؟ لأنهم جهال ما عرفوا, ضللوهم. ثبات هذا سيدنا رسولنا, والله لولا الحرس ولولا البوليس والهيئة لا رأيتهم يركعون ويسجدون كأنهم مهممون. أما الاستغاثات يا رسول الله يا رب فاطر يا ترى افعل وافعل, وينسون الله نهائيا. وذلك للجهل وظلمته. حرموا هداية القرآن وأبعدوا عنها. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. البأساء والضراء أنواع العذاب. فلولا إرجاء بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعملون. إذن فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الخير حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.